بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالرنات والزفرات نوائح حزن ترسل العبرات. يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخرات. وكم حسرة قد هاجها بمحشر وقوفي يوم الجامع من عرفات. وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أوحشت قفراتي. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. هم آل بميراث النبي، هم آل ميراث النبي إذا اعتزى، وهم خير سادات وخير حماتي. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن ذي السورات. وعدوا عليا ذا المناقب والعلاء وفاطمة الزهراء خير بناتي. وحمزة والطيار جعفر ذا التقى وسبطي رسول الله خير أباتي. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم. والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفانين في الأقطار مختلفات ديار رسول الله أصبحنا بلقع. ديار رسول الله أصبحنا بلقع وآل أمي تسكن الحجرات. وآل رسول الله تدمى نحورها يوم. وآل أمي آمن السرفات. بنايا بنات زياد في القصور مصونة. ايش عند الشاعر بين من وبين من يقارن؟ بنات زياد في القصور مصونة، بنات رسول الله في الفلوات بعد الخدر يا حسين تقبل، بعد الخدر يا حسين تقبل، سبايا ولا عندي زيد نصر، واحنا بنات النبي المرسل ومن وقفة الديوان نخجل. الله. ومن وقفة الديوان نخجل وما ظن قلب بفاضل تحمل، يسمعني بالحادي اتوسل وقل له لدرب الشام مندل. الله، ماذا كان الجواب؟ مندل شتى من العدو يقول منزل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. غايتان أساسيتان تنشدهما الإنسانية منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة. الغاية الأولى هي غاية الأمن، والثانية هي غاية العدل. بدون هاتين الغايتين أو بدون هذين الركنين لا تستقيم الحياة، تتحول الحياة إلى جحيم. والأمن قبل كل شيء. لاحظ الإنسان حينما يدور الأمر بين فقدان الأمن وفقدان العدل يقول أول شيء وفر للأمن، ثم فيما بعد ذلك أفكر بغيره، لأنه بدون أمن ما يستقر لا وضع اجتماعي ولا وضع اقتصادي ولا خدمات ولا علاقات صحيحة، تتضاعف الجريمة. فلهذا الأمن قبل كل شيء، لكن للأمن أسباب. الله عز وجل لم يكفل الأمن عن طريق موعظة وإرشاد فقط، وإنما كفل الأمن في تشريعه السماوي الشريف عن طريق وضع قواعد للأمن العام، وضع قواعد تكفل للأمة سلامها الأهلي وأمنها الاجتماعي، ضوابط، قواعد، تعليمات، ما شئت فسمها، جملة من البنود. هذه لو جمعتها لرأيت كيانا متكاملا، منهجا متكاملا وضعه الإسلام كضمانات لتحقيق الأمن للناس، عموم الناس. على فكرة الإسلام بعده الإنساني قبل بعده الديني، هو دين، هو دين الله تعالى. ولكن رب العالمين تبارك وتعالى من رحمته ورأفته، ولأن الدنيا دار امتحان، دار تكليف، دار عمل وليست دار جزاء، جعل جملة من الحقوق للإنسانية بأجمعها بقطع النظر عن الدين. مثلا الناس يشتركون في الماء، يشتركون في الكلاء، يشتركون في حق الحياة، ليس لك حق أن تعتدي على إنسان لمجرد أنه لم يعتنق دينك وإن كان حقا. ما عندنا في الإسلام عدوان على إنسان لمجرد أنه يخالفك بالدين. فالله يقول لا عدوان إلا على الظالمين. نعم من ظلم واعتدى، أما لا إكراه في الدين. الإسلام بعده الإنساني يسبق بعده الدين، ومن هنا تجد أن الأمان لم يكفل للمسلمين فقط، وإنما للمسالمين بتعبير الفقهاء. يعني المسالم شخص غير مسلم ولكنه لا يشكل خطرا عليك ولا يعتدي عليك، عاش في ظروف جعلته على دين وأنت على دين آخر، أنت على الحق الذي لا ريب فيه، لكن ذاك ربما ظروفه أجواؤه هي التي جعلته بشكل آخر. أما ما في القلوب فذاك في علم الله تبارك وتعالى. قلوب الناس بيد الله، هذا هو معذور غير معذور بينه وبين رب تبارك وتعالى. إذا كان معاندا عذب، وإذا لم يكن معاندا كان مستضعفا، كان من أصحاب الأعراف، وإذا اهتدى كان من أهل الجنة. لكن ما كل من يهتدي للإسلام بالشهادتين يعني يضمن الجنة قطعا، لأن الإيمان وحده لا يكفي. الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المفروض أن الإيمان يلابسه العمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهذا ما فيك تضمن على الله الجنة لأحد، لا لنفسك ولا لغيرك، لأنه الإنسان في واقع الأمر لا يدري هل قام بالعمل اللازم لدخول الجنة ثم على فرض يدخل الجنة. من قال يدخلها ابتداء؟ قد يدخل الجنة لكن بعد سجن طويل في جهنم لابثين فيها أحقابا، كل حقب 80 عام وكل عام 360 يوما من أيام ربك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا الحقب الواحد، فما ظنك بالأحقاب؟ كم يقضي هذا الإنسان المجرم في سجن جهنم؟ كم حقبا واحدا؟ أقل أكثر علمه عند الله. ثم حتى لو كان عملك الظاهري عملا صالحا، لكن ما تدري أنت بالضبط هل أنت مؤمن حقا لو عرضت لبعض الامتحانات. آخر هذه مسألة كثير من الناس في غفلة عنها، يرى ظاهر الحال يقول حتما أنا مؤمن، ما يدريك لعل ظروفا اقتضت أن تكون هكذا، لعل العادة، لعل الميراث الاجتماعي، لعل المصلحة، لعل مركزك العام، لعلك خشية من ألسنة الناس، لعلك لو عرضت لامتحان لفقدت دينك. هذه قضية ابن ملجم تهز الإنسان لما يقرأها. لما دخل لبيعة الإمام علي سلام الله عليه في البدء، هو كان من أوائل المبايعين، من أوائل الشباب الذين تسابقوا وتهافتوا على بيعة علي سلام الله عليه، وقف أمامه قال يا علي إني أحبك، قال كذبت. فتفاجأ الجميع، قال إني أحبك، قال كذبت، قال والله إني أحبك، قال والله كذبت. عجب الناس. يسأل من حول الإمام سلام الله عليه، قال لتعلمن نبأه بعد حين، وتدور الأيام وتهجم الفتن، ويعرض هذا الشاب إلى فتنة أهل النهروان الذين هم من أجداد داعش وأمثال داعش. هؤلاء وليد التاريخ طويل، ما كانوا فكرة مرتجلة. نعم يغذيها الاستعمار بتاشا، يحركها أصحاب اللعبة الدولية متى شاءوا، وإلا هم موجودون طول التاريخ. عانى منهم علي سلام الله عليه، وعانى منهم الحسن، ضربوه بالمعول على فخذه بعد واقعة الهدنة حتى كاد المعول يصل إلى فخذ الإمام، وعانى منهم الحسين، وعانى منهم بقية الأئمة سلام الله عليهم، وعانى منهم التاريخ. والقضية طويلة وجذورها عميقة على كل حال. فالشاهد، وإذا بابن ملجم يتقرب إلى الله، لا فقط يرتكب الجريمة، مر الإنسان يرتكب الجريمة وهو يعلم أنها جريمة، مر لا يظن أنها عملية فدائية في سبيل الإسلام، هو بناء على حالة أنه منفذ عمل استشهادي. لما تقرأ كلماته هكذا كان يعبر، ومدحه هكذا عمران ابن حطان، هذا من رواة البخاري الذي لم يروي عن جعفر الصادق رواية واحدة، ولكن يروي عن عمران بن حطان الذي يقول لابن ملجم: يا ضربة من تقيا، يا ضربتك تدل على تقوى عالي، أنك خلصت الأمة من علي بن أبي طالب، هذا الذي سفك دماء المسلمين. الله أكبر، كم ظالم الإعلام، كم ظالم التاريخ. ليش علي بن أبي طالب لو كان حبابا للقتل والقتال لم تشق السيف يوم نزع حقه قاهرا، وجرى ما جرى عليه وعلى حليلته الصديق الكبرى عليه السلام. ولكن علي عليه السلام آثر حقن دماء المسلمين، آثر وحدة المسلمين، حرص على الإسلام، خاف على الإسلام. الذين وقفوا بوجهه ما كان يهمهم أن ينكسر الإسلام، لأنهم ما قدموا شيئا ضحوا به من أجل الإسلام. الذي ضحى وحمل السيف على عاتقه علي وبقية الصحابة الذين صبروا وصمدوا مع علي عليه السلام، هذا حق يجب أن يقال. هناك ثلة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أيضا ضحوا بمهجهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولكن سيدهم علي سلام الله عليه. ما جل أحد في ميادين الكفاح وشوح الجهاد كما جل علي سلام الله عليه. علي لكل الناس فكر وحجة، علي هو السيف الذي ذكره النبي، قال: لولا سيف علي، سيوف أخرى موجودة، لكن لولا سيف علي وأموال خديجة ما قام للإسلام عمود، والأخضر للإيمان عود. يكفيه ما يرويه المحب الطبري الشافعي وغيره، محب الطبري في الذخائر، هتاف جبرائيل يوم أحد يوم بدر: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. علي قام الإسلام على عاتقه، علي يحترق قلبه أن يرى انكسار الإسلام نصب عينيه، أما في جماعة ما يهمهم. ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، أما علي لا، قام الإسلام على عاتقه. ولكن ما سمعنا أن عليا توسل يوما ما بالقوة من أجل فرضه على الناس أبدا. فإن هذه المقولة الظالمة أنه سفك دماء المسلمين وذبح أهل القبلة، ليش هو ذبح أحدا مجانا؟ هم هجموا عليه. أما الناكثون فهم الذين نكثوا بيعتهم وقادوا جحافلهم إلى البصرة وشرعت حرب الجمل. ليش علي عليه السلام هو اعتدى عليهم حرب صفين؟ أليس معاوية هو الذي شنها وأشعل أوارها وحصدت تلك الحرب عشرات الآلاف من طاقات المسلمين، من شباب المسلمين؟ حرب النهروان، أليست هذه الحرب كانت دفاعا من الإمام علي عليه السلام ضد تلك الفئة الباغية اللا إنسانية التي ارتكبت الجرائم والعظائم لا لشيء إلا أن الطرف يخالفهم في الرأي، جاءوا للصحابي الجليل عبد الله بن جندب بالطريق ومعه زوجته وهي حامل، قالوا له: ما تقول في أبي تراب؟ قال: سيدي ومولاي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا: وأنت بعدك على ضلالك القديم؟ أضجعوه، أضجعوه على النهر وذبحوه. وزوجته تنظر إليه فولولت، فأضجعوها وبقروا بطنها ثم ذبحوها. يعني هؤلاء هم أجداد هؤلاء الإرهابيين الجدد، يمتون إلى أولئك بصلة. ليش هو الذبح جديد على الساحة الإسلامية أو على أتباع أهل البيت؟ ذبح قديم، كم ذبح الحجاج؟ أحصي من ذبحه الحجاج فبلغ مئات الآلاف، حتى يقول عمر بن عبد العزيز العاهل الأموي المعتدل الذي رفع السب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: لو جاءت كل أمة بشقيها، يعني لو يعلن عن ميدان سباق بالطغاة، كل أمة عندها طاغية تتقدم وكل من يقدم نموذج، لو قدمت كل أو جاءت كل أمة بشقيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم بأجمعهم. تصور، هذا عمر بن عبد العزيز نفسه يشهد بهذا المعنى. فابن ملجم كان يرى على نفسه، يظن، يحسب حاله أنه رجل بالفعل هو ملتزم، ولكن أعوذ بالله، الله لا يبتلينا وإياكم ببلاء يذهب ديننا. أوليس كثير من الناس تعهدوا أن ينصروا الحسين عليه السلام، ثم قسم منهم في أحسن الأحوال اعتزل المعركة، وقسم منهم في أسوأ الأحوال عدا على الحسين. وهذا ما أعلن عنه الإمام، قال: اللهم أنت الشاهد على قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ليقتلونا هؤلاء. فمن هنا الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، ما هي الإجراءات أو القواعد أو الضمانات التي وضعها الإسلام من أجل حفظ الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي في المجتمع؟ الله يقول: لهم الأمن. كيف لهم الأمن؟ بكلمة أو لا لهم الأمن؟ بما شرعنا من تشريعات، هذه التشريعات إذا عملوا بها ضمنت لهم الأمن في الدنيا وضمنته لهم في الأخرى. هذه التشريعات كلها متفرعة على الإيمان، ولكن الإيمان الحقيقي، هذا الذي يشير إليه الشاعر، يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الدين الحق، الدين عبارة عن تلك القيم وتلك المثل التي لا فقط يتشدق بها الإنسان في لسانه، والتي يتخذها الإنسان زينة له، وإنما تلك الذي يترجمها إلى واقع. أول ضمان من ضمانات الأمن الاجتماعي في الإسلام، وعبارة عن ترسيخ النزعة الإنسانية في النفس. الإمام علي عليه السلام لما كتب عهده الدستوري إلى مالك الأشتر رحمه الله لما ولاه مصرا، في مطلع هذا العهد الشريف يقول له: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذا الإنسان الذي خالفك في الدين هو نظير لك في الإنسانية، ما قال له اذبح من خالفك في الرأي أبدا، ولا علي عليه السلام أمر بقتل أحد من رعيته، رعيته كان فيها المسلمون وفيها الكافرون، الكوفة نفس عاصمة الإيمان، إذا تحصي الأديرة معابد النصارى بالكوفة قرابة 70 دير ومعبد، فقط التي سجلها الحموي سجل أسماءهم، كان يعيشون بكل حرية. كذلك اليهود المعتدلون المجوس، هذا غير الطوائف الإسلامية، مختلف الطوائف والتيارات الدينية والسياسية والمذهبية. ما حدثنا التاريخ أن إمام علي عليه السلام عند نزعة طائفية ضد أحد أبدا، وعلي مرصود وعلي مستهدف وعلي أعداء كثيرون، وعلي ما كتب التاريخ هو، كتب غيره. لكن لاحظ كم كان حقيقة لامعة ناصعة، بحيث ما استطاع أحد أن يخدش في عدالة علي عليه السلام في رعيته، بل بالعكس كان يتوجع لغير المسلم كما يتوجع للمسلم. في هجوم جيش معاوية على الأنبار وقتله للرجال وانتهاكه للأعراض، قام علي عليه السلام على منبر الكوفة وخطب متوجعا متألما، قال: لقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من أزلام معاوية، يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، معاهدة يعني بالعهد الذمة نصرانية مثلا، فينتزع خلخالها من رجلها فلا تمتنع منه إلا بالاسترحام والاستغاثة. هذا عظيم عند الإمام، أن يهجم واحد على امرأة مسلمة امرأة نصرانية ينزع خلخالها من رجلها. الإمام علي يتوجع على المنبر يعلن هذا المعنى، ثم يضيف يقول: فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملوما. الله أكبر، الله أكبر، ما كان به عندي ملوما. إذن كيف حال أمير المؤمنين لو يرى ما صنع ببناته يوم عاشوراء؟ تاريخك مؤلم، تاريخ محزن، هو هذا تاريخنا، هذا ماضينا وذاك تاريخنا. والدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيامي. النزعة الإنسانية كان أهل البيت حريصين على تأكيدها. يدخل رجل على الإمام السجاد عليه السلام يقول له: سيدي، أنت تؤكد على الصدقة كثيرا على الفقراء والمساكين، ولكن قد يطرق بيوتنا فقراء من هؤلاء وهؤلاء، يقصد من غير المسلمين، وفيهم من لا يقول بإمامتكم، يعني قسم غير مسلم وإذا مسلم لا يؤمن بإمامتكم، لكن جائع عطشان محتاج أعطيه. قال: أعطيه. أما علمت أن لكل كبد حرى أجرا؟ أعطيه. ما أعظمكم آل محمد، وما أقسى التأريخ ضدكم، أما علمت؟ قال: هذا جائع، هذا ربما رجل على كل حال عاش في جو فقر وراح يموت على فقر، انت فوق هذا ايضا يعني ما تسعف، اسعف ولوجه الله عز وجل. الإنسانية محترمة في نظر الإسلام، وأهل البيت تراجمة وحي الله، أهل البيت يترجمون قيم الإسلام على الأرض. قال: أعطه. أما علمت أن لكل كبد حرى أجرى؟ طيب، ثانيا، الضمانة الثانية هي عبارة عن قاعدة الميزان، وما أروعها من قاعدة أعلن عنها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، وعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. الله أكبر. فيكون العمل الواحد غيرك يسويه حرام قبيح، لكن أنت تسويه حلال، لا، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. ثالثا، العفو والتسامح ضابطة من ضوابط الأمن الاجتماعي. يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أنك قلت يا صاحب الرسالة أدبني ربي فأحسن تأديبي، ماذا عنيت؟ قال: عنيت قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي قول المولى علي عليه السلام حينما أوصى بابن ملجم قال له بعض أولاده: أبتاه، لقد ضربك عدو الله وفجعنا وفجع الأمة بك وأنت توصي به، قال: أما علمت أن أهل بيت لا نزداد على المسيء إلينا إلا عفوا وكرما؟ لو شاعت ثقافة التسامح في المجتمع، ثقافة العفو والصفح في المجتمع، لخفت كثير من الكوارث الاجتماعية. ولكن غياب قيم الإسلام سبب وراء هذه الكوارث. رابعا، الضمانة الرابعة، أن الإسلام أمر بحمل الناس على الظواهر دون الدخول في الضمائر. يقول أن الإنسان حينما يسلم فلك منه ظاهره، وليس لك أن تدخل إلى باطنه، وليس لك أن تكفره، وليس لك أن تخرجه من ربقة الإسلام، خاصة الشخص الذي ينصب نفسه حاكما، هو يكفر هو يذبح، هذه المصيبة مضاعفة، هو الحاكم غير مأمور. النبي صلى الله عليه وآله وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول: إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، أنا ما مأذون لي، ما مسموح لي أن أقضي بناء على الباطن، على الواقع. الحكم القضائي حكم ظاهري. ولهذا لما صارت قضية ذاك القائد العسكري الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وآله إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام، فجاء رجل منهم وأعلن إسلامه، فظنه بزعمه، هو هكذا ادعى، ظنه جاء لائذا بالإسلام، غير مؤمن غير مصدق حقيقة، وإنما جاء لائذا يريد يخلص نفسه، فدفف عليه فقتله. فلما رجع للنبي حاشب قال: لما صنعت هذا؟ قال: يا رسول الله لقد جاء لائذا. قال: كيف عرفت أنه لائذ بالإسلام؟ ألا شققت عن قلبه؟ قال: لا. قال: أنت ما مخول إليك أن تخوض في نوايا الناس وفي ضمائرهم، أسلم كما أسلم غيره، خلص حمل على ظاهره. هذا هو حكم الله عز وجل. أما أبو طالب عشرات الأدلة تقوم على إيمانه، مع ذلك إصرار من البعض على أنه مات مشركا، عجيب. ولقد علمت، يصيح ليل نهار، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، صلى الله عليه وآله. ومع ذلك ما يقال له: لا أنت مشرك. طيب، زوجت فاطمة بنت أسد مسلمة باتفاق المسلمين، ورسول الله مأمور ألا يقر مسلمة تحت مشرك. وهذا دليل زين العابدين لما سألوه عن كفر أبي طالب، قال: ويحكم، كيف يكون كافرا وقد أمر رسول الله، أمر الله رسوله بأن لا يقر مسلمة تحت مشرك، فلو كان مشركا لفرق النبي بينه وبين زوجته فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما لم يفرق، يعني أنه كان واقعا ماذا؟ كان مسلما، كان مؤمنا. نعم، كان يكتم إيمانه حياطة للرسول، حفاظا على الرسول، لأنه لو يعلن ما كان يسمعون كلمته، ويريد يحفظ رسول الله، يحفظ الرسالة. فكان التدبير، حسن التدبير، باصطلاحنا اليوم التكتيك، حسن التدبير يقتضي أن لا يظهر حتى يسمع القوم كلامه. وإلا كلمة الصادق عليه السلام يقول: إن أبا طالب نال أجره مرتين كأهل الكهف وكمؤمن آل فرعون. أجر الإيمان وأجر الكتمان. هو مؤمن فله أجره، وكتم وتحمل من أجل كتمانه التشهير والتهريج، وهذا له أجر ثاني، كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. ولهذا حرم الإسلام سوء الظن. ليس لك أن تسيء الظن بأخيك، بالعكس، وظف التشريع الإسلامي، الفقه الإسلامي، جملة من القواعد الفقهية من أجل حفظ كيان الإنسان المسلم، وحفظ ظاهر الإنسان المسلم، وحفظ الأمن الاجتماعي، من جملتها قاعدة الحمل على الصحة. يعني إذا أخوك المسلم رأيته يتصرف تصرفا غير واضح عندك، احمله على الصحة، قل هذا رجل مسلم، والمفروض بالرجل المسلم أن يتوخى تطبيق أحكام الله. غايته لعلي أنا ما أدري ما هو الوجه، نعم اللهم إلا الأشياء الواضحة 100% بحيث لا غبش فيها ولا شك فيها، ما يمكن الاحتمال الصحيح فيها، ذاك موضوع آخر إذا صار عندك علم. وإلا ما طالما ما عندك علم بالخلاف احمله على الصحة. أحسن الظن بالناس، لا يجوز أن تسيء الظن بأحد. الإنسان لما يعمل عملا خيريا لا يوسوس لك الشيطان أن هذا ما عمله لله، هذا يريد به كيت وكيت، هذا يريد به اسما ورسما وأبهة وسمعة، وما يدريك أبدا. غير مخول الإنسان بأن يسيء الظن بأخيه، بحيث أن الله عز وجل خصص آية لهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ومن أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. بعد، من جملة هذه الضوابط أن الإسلام كافح الشائعات، واعتبر الشائعة ساقطة الاعتبار مهما كان أصحابها، إلا نوع معين هذا استثني، والباقي باطل. النوع المعين أحاطه بقيود كثيرة، يعبر عن الشياع المفيد للاطمئنان. يعني أحيانا عندنا من طرق الإثبات كيف تعرف أن فلانا عادل أو أن فلانا مجتهد إلى آخره، هنالك بعض الوقائع تثبت عن طريق الشياع المفيد للاطمئنان. قسم من الناس يستعجل بناء الشياع الدعايات، الدعاية إعلام، لا ليس المقصود هذا، الدعايات غير الشياع المفيد للاطمئنان، الشائعات غير الشياع المفيد له. هذا غلط، أرغب أن أنوه به، لأن كثير من الناس يغلط هذه الغلطة، يتصور أنه التطبيل الإعلامي والشائعة وتداول اسم معين هذا دليل على الواقع، هذا ليس دليلا. الشائعة ساقطة الاعتبار في الفقه الإسلامي، حالة واحدة. الشياع المقصود به هو عبارة عن انتشار واقع متيقن عند ناس مؤمنين أبرار عدول مستقيمين مستقلين. يعني لا يكفي أن مؤمن يصلي صلاة الليل، لا لا، لازم ما يكون صاحب هوى، وقد أدرك الواقع حسيا، يعني هو حسا عاشر فلانا. هؤلاء إذا شاع فيما بينهم، مثلا يحضر عندك 20 رجلا يقولون كلنا عاشرنا فلانا، وانت تذبيهم ناس ما عندهم هوى يمين شمال قد يدفعهم إلى أن يشهدوا لذاك ولا يشهدوا لذاك، تثق باستقلاليتهم وتثق بإيمانهم عدالتهم، وتثق كذلك بعلمهم الحسي، أن حسيا، لا أنه فلان حدث، لا ما يكفي، وإلا قد كلمة واحدة تنتشر عن طريق هذه بعض الوسائل الحديثة، وسائل النقل الإلكتروني، فيسمعها الملايين هذا يصير شياع مفيد أبدا، هذا ما له قيمة، ساقط من الاعتبار. خلي 50 فضائي الطب لزيد أو لعم، ما له قيمة. هذا لا يدل على واقع، لا يدل على مرتبة علمية، ولا يدل على مقامات أخرى. الشياع ناس مؤمنون مستقلون، أنت تعرفهم مباشرة وهم أدركوا الواقع مباشرة إذا شاع. نعم هذا أين يتحصل؟ هذا لا يحصل إلا نادرا، وإلا ما عدا ذلك فهو شائعات، والشائعات لا تثبت بها إدانة لأحد، ولا كذلك يثبت بها حق لأحد. ولهذا يقول للرجل الإمام الصادق عليه السلام، يقول لذلك الشخص الذي سأله، قال: سيدي أسمع المكروه عن أخي المؤمن فأسأله فيكذب، أقول له: يا فلان الناس تقول عنك كيت وكيت، يقول: هذا كذب محض، هذا افتراء، فلمن أصدق هؤلاء الذين يقولون؟ ناس مصلون صائمون مزكون حجاج، فماذا أصنع؟ قال: كذب سمعك وبصرك وصدق ماذا؟ أخاك. لو حضرت عندك 50 قسامة، القسامة تتألف من 50 رجلا يحلفون، هؤلاء 50 في ماذا؟ في 50 كم؟ يساوي 2500، وهذا للكثرة، يعني حتى لو 5000، لو حضرت عندك 50 قسامة على كلمة سوء في أخيك فسألته فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق. قد واحد يسألني: إذن كيف يثبت عند القاضي؟ فرق. كل الناس تصير قضاة؟ هذا لا يجوز. القاضي أعطاه الفقه الإسلامي خصوصية، لهذا البينة ليست حجة في الإدانة في القضايا ذات التنازع أو التي يتعلق بها حق للغير، البينة ليست حجة إلا أمام القاضي. يفرقون الفقهاء بين الإقرار وبين البينة، يقولون الإقرار يثبت به الواقع بدون قرار القضاء، يثبت واحد أقر على نفسه يثبت الواقع، البينة لا يثبت بها الواقع الذي تشهد عليه إلا بعد صدور قرار من القضاء. منتبه جيدا، لأن لعل البينة لها معارض، لعل فيها خللا، هذا الذي بعد المسائل تصير فوضى إذا كل واحد ينصب نفسه قاضيا بحجة أن قامت لدي البينة، صار زحمة عليك. من قال أنك قاضي؟ ليش أنت حاكم؟ 50 قيمة البينة تقوم، لا قيمة لها، ساقطة من الاعتبار. ولكن حتى الإقرار، قرار الإدانة به يجب أن يصدر من القاضي، إذا صدر القرار فمن القاضي. ولهذا إذا رجع المقر في بعض الموارد، مثلا لو أقر على نفسه بالزنا والعياذ بالله، ففي بعض الأحوال إذا رجع للإقرار حينئذ يسقط عنه الحد. لكن في بعض الأقارير، مثلا أقر على دين، أقر على أن فلان مثلا يطلب 50 دينارا ثم أنكر، القاعدة تقول لا رجوع لا إنكار بعد الإقرار. نعم، لكن في بعض الموارد لا يجوز الرجوع. الشاهد أعود، الإمام هو ليس كلام الإمام، الإمام هو مترجم وحي الله تبارك وتعالى، هو مبلغ برسالات الله. الإسلام لا يقر الشائعة على الإطلاق، وإن كانت على ألسنة ناس ثقات مؤمنين متدينين، لا يقرها في إدانة أحد إلا أمام القضاء والقضاء وحده. شوف هذه القاعدة كم هي عظيمة في حفظ الأمن الاجتماعي. من الأمور المهمة، الضوابط المهمة، أن الإسلام تشدد أيضا في إثبات الجرائم، وضع تغليظا في طرق الإثبات. يعني مثلا الزاني 4 شهود يجب أن يشهد عليه بأنهم رأوا الواقع في الواقع، ونادر هذا يحصل في الواقع. القاذف وضع عليه عقوبة مغلظة، يجلد 80 جلدة من قذف أحدا بالفاحشة ولم يأتي بشهداء، هذا يجلد 80 جلدة، نفس شهود الزنا الأربعة، إذا واحد منهم انسحب يجلد 3، 3 شهدوا، يعني اتفقوا 4 يشهدون على واحد، لكن لما وصلوا أمام القاضي 3 شهدوا واحد انسحب، 3 انجلدوا. الله تشد، قانون الله وضع لردع الناس أن لا تتقدم إلا عن بين محسوب لها حسابه. بعد من الأمور المهمة وعبارة عن الثقة المتبادلة فيما بين المؤمنين، هذا ضمانة من ضمانات الأمن الاجتماعي. الإنسان إذا عيش في مجتمع مفقود بيس الطمأنينة والثقة يحس كأنه يعيش في غابة. من هنا كان الإمام رضا عليه السلام يسأل أصحابه حينما قالوا سيدنا نحن من محبيكم ومن أتباعكم، الإمام يعرف عندهم مشكلة في الثقة، قال إذا مد أحدكم يده إلى جيب أخيه أتراه يسأله كم أخذ؟ قال نعم يسأله طبيعي كم أخذ. قال شيعتنا، يقصد يعني الطبقة العليا من شيعتهم كسلمان وأبي ذر والمقداد، من إذا وضع أحدهم يده في جيب أخيه لا يسأله، فذاك رتبة عليا. قال فبماذا نسمي أنفسنا؟ قال قولوا نحن موالون لكم ولكم حق الولاء، نحن محبون لكم ولكم حق المحبة، أما لا تدعوا تلك المرتبة العليا. الله يقول وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام الله وصف متابعة لنبي زمانه النبي الذي سبقه، قال أنه متابعته بدرجة المشايعة، هذا اسم كبير يطلق على الملتزم 100%، ولكن قولوا نحن من محبيكم. ومن أهم، ضاق الوقت لا أطيل أكثر من ذلك، لكن من أهم عوامل حفظ الأمن الاجتماعي هو عبارة عن حفظ الأمانة ونبذ الخيانة. لاحظوا أن الإمام السجاد عليه السلام يقول لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به، لكن بعنوان أمانة، واقبلت على أن مرة ما أقبله موضوع آخر، لكن إذا ائتمنني قال يا زين العابدين هذا أمانة عندك، مرة أريد أصادرك وسيلة جرمية موضوع تاني، لكن لما أقبلتك أمانة لأديته إليه. لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي ذبحه به لأديته إليه. كم أكد على الأمانة، حارب الخيانة، حارب الكذب، حارب النميمة، حارب الغيبة، حارب البهتان على البريء. كل هذه عبارة عن عوامل لحفظ الأمن الاجتماعي، وإلا مع الكذب ومع النفاق ومع النميمة والغيبة وما شاكل ذلك المجتمع ينهار أمنه الاجتماعي وسلمه الأهلي. ومن أهم الضمانات الوفاء بالعهود والعقود والالتزامات، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا أعطيت كلمة، هذه الكلمة مقدسة، المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، ولهذا تؤكد ولاية الإمام سلام الله عليه بالبيعة. البيعة ماذا تضيف؟ هو مفترض الطاعة من الله عز وجل. بعد البيعة لماذا؟ البيعة عبارة عن رباط قانوني، هذا يرتبط مضافا للرباط الشرعي برباط قانوني، يبايع الإمام عليه السلام، ولهذا يكون الجرم في مخالفة هذا الالتزام مضاعفا. يقول المولى أمير المؤمنين عليه السلام إن أعظم الظلم ظلم الأمة، وإن أفظع الغش غش الأئمة. هذا الكلام له محملان، يعني الظلم الصادر من الحاكم والغش الصادر من الحاكم أفحش، ومرة الحاكم ما يقع فاعلا، يقع مفعولا، يعني الظلم الذي يستهدف الحاكم، يعني الرعية تظلم حاكمها العادل أو تغش حاكمها العادل، هذا أيضا فاحشة. ومن هنا كان من أسباب إدانة ما فعله المجرمون الذين اقترفوا جريمة قتل سيد الشهداء سلام الله عليه، أنهم خاسوا بعهودهم، أنهم نقضوا التزاماتهم. الإمام لم يفرض على أحد منهم بيعته، هم بايعوا بالآلاف، تواردت عليه الكتب إلى المدينة ثم إلى مكة يوم إقامته، أثناء إقامته في مكة، لكنهم لم يفوا بعهودهم بعد ذلك. وإن كان الحسين عليه السلام عنده صورة واضحة عن الوضع، لكن الإمام كان يتحرك على أساس السنن الطبيعية، السنن الاجتماعية. الحسين لما وجهت إليه الدعوة من أهل الكوفة وكانوا يستغيثون بالإمام عليه السلام وأنهم يرفضون حكومة يزيد، الإمام وجد نفسه أمام المسؤولية. بعض الناس يقولون لماذا لم يذهب إلى اليمن، لماذا لم يذهب إلى فلان بلد، إلى فلان بلد؟ الجواب بقية البلدان لم توجه دعوة إليه، ثم أكثر أنصارهم عليهم السلام في الكوفة. صحيح لهم أعداء في الكوفة، لكن عدد أنصار أهل البيت في الكوفة أكثر من غيرها، والدليل عدد الأصحاب، أصحاب الحسين، أصحاب الحسين باستثناء كم نفر من البصرة كلهم كوفيون كلهم. والحسين عليه السلام قال لو كنت في هامة من هوام، يعني حشرات هذه الأرض، لاستخرجوني حتى يقتلوني، أنا مقتول على كل حال، فلئن أقتل وقد توجهت لإغاثة صرخة أمة مظلومة خير لي من أن أقتل في بلد لم يدعني ولم يطلبني وأبدو وكأني ألقيت نفسي كلا عليه، وهذا خلاف الحكمة. فتوجه عليه السلام. متى خرج؟ خرج بعد أن ضاق به الخناق في المدينة، ضيقت عليه السلطة، إما أن تبايع وإلا فواجه مصيرك ومصيرك الموت لا غير. والإمام ليس خوافا من الموت، ولكن لا يريد أن يقتل قتلة باردة، هكذا يغتال وتنتهي المسألة. تتصور الحسين لو مقتالي بالمدينة كان يأخذ مقتله البعد الذي أخذه بكربلاء بكل ما سبقها ولحقها من أحداث، يعني هذه التفاصيل، هذه الكيفية أعطت الظلام بعدا مضاعفا وأثرا أعظم. الحسين ما كان خائفا، وقول الشاعر خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتموا، لا موسى كان خائفا على نفسه ولا الحسين خائف على نفسه، خائف على رسالته، خائف على موقفه، خائف على دمه، أن لا يقع في الموقع المناسب، لا أن لا يقع، يقع يقع، لكن أن لا يقع في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وهي أرض كرب وبلاء، والتي نطق بها سيد الأنبياء جرت على لسانه كربلاء ليست جديدة على ألسنتهم. النبي يهبط عليه جبرائيل بتربة كربلاء فيبكي ويخبر أصحابه فيبكون، أمير المؤمنين في سفرته رحلته إلى صفين مر بكربلاء وبكى فتيان كربلاء وقالهم سادة الشهداء، الزهراء على لسانها اسم كربلاء، الحسن يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله في كربلاء، كربلاء كرب، كانوا يتخابرون عنها قبل وقوعها قضية الحسين. هكذا كيف نحن اليوم نتخابر، واحد يخبر الثاني أنه سيظهر الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ويملأ الله، كيف نحن سابقا هكذا كان الناس يتخابرون أن حسينا سيقتل وأنه سيقتل في كربلاء، لكن الناس لا يدرون بالتفاصيل بالضبط أي سنة أي يوم في أي رحلة. أما الإمام عليه السلام لديه الصورة واضحة، ولكنه كان يعلم وبأوامر من الله تعالى على لسان جده صلى الله عليه وآله أن يتحرك حتى لو استشهد. جاء سلام الله عليه إلى ضريح جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأكب منحنيا على القبر الشريف وسكب دموعه الشريفة على تراب القبر رافعا شيبته نحو السماء قائلا: اللهم إنك تعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم صاح: يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين ريحانتك وابن بضعتك وسبطك الذي خلفته في أمتك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت. يا جداه ضمني عندك. الإمام ليس جازعا من قضاء الله، ولكن ضاقت نفسه من هذه الدنيا. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح. مرحومة عبرتك مع الحسين، تصور نفسك أنت جالس عند الحسين وتسمع يخاطب جده رسول الله. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. يا جداه إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشي. نعم، هكذا يذكر التاريخ أن الحسين عجل عليه الشيب. وهنا بعد أذكر لك هذه النقطة المؤلمة، ابن زياد لما تناول رأس المولى وراح يضربه بالشوط كان صوته على شيبة الحسين. تدرون ماذا كان يقول؟ كان يقول: لقد عجل عليك الشيب أبا عبد الله، إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب. يا لله، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب. لا تعجب، هذا حبيبه الحسين، حبيب الله، ريحانة رسول الله. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع. مع الرسول، مع الرسول، ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، أنت يا صاحي. خاطب الرسول خبر عما يجري عليه: أنت يا مهجة القلب حقيق بالبلاء. بعد: إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء. لكن الأعظم: وكأني بلئيم الأصل شبر قد على على. وين على مولاي؟ على على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. أيوة إماما، أيوة حسينا. بعد: يا رسول الله، قال: بني بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا، وكأني بالسبايا من بناتي تستغيث، ولها أن تستعطف القوم وقد عز المغيث. قد برى أجسادهن الأسر والسير الحثيث بين السجاد في الأغلال مكتوب اليدين. وهكذا قرر سيدنا ومولانا أبو عبد الله الرحيل من المدينة بعد أن أخذ الإذن، لأنه رأى فيما يراه النائم جده المصطفى يقول: بني حسين، لقد سمعت مقالتك، ولكن شاء الله أن يراك قتيلا ويرى بناتي سبايا. لهذا أقبل الإمام عليه السلام وأخبر أهله وعياله بالاستعداد للرحيل. أمر بعشرات من النوق وبعشرات من الهوادج، وأعدت الهوادج للمخدرات، ووجه لكل مخدرة عمدا من أعمدة بني هاشم. وأما أبو الفضل العباس عليه السلام قام، قال: سيدي أبا عبد الله، علي خدر زينب. إذا عندك حالة ومستعد، وهذه أيام عاشوراء، جاوب جاوب. هذا الحد الفائز المعروف، أقراب الطور المعروف، حتى جاوب والساعد. مرحوم عبرتك يا مهيل الذي راعي الشياء، أنوال مسير الكربل، جاب المحامل للحراء، كل فارد وجه صيد له، مبتسم عيد زينب حضار. جاو من عباس را علم، قال لها: يا مهجة علي، قومي نريد الكهف. قالت لأخو يا ما أحملي، من هو الذي يتكف؟ قال لها: عيناك ابشري، أمرك نويد نتمثل. طلعت وعباس حديب هبة وجلال مجلل، كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل، صد للحسين وناشد: شنهو نزل تكبل فل. اسمع اسمع جواب ابو فاضل. قال لا يا اخو يا نازلتي، تدري بخيتنا مدلف، ما تعرف الذل والهضم، فطنت على العزو العز. بعد ايش عنده؟ ايش عنده الشاعر؟ وين يدروح؟ ريتك يا عباس تحضر. الله الله، ليتك يا عباس تحضر يا مطلعت منك. شلون طلعت؟ يا بتستر وجه جفوبك، والدمعة الخد سايلة، قايد ضعاينها شمر، والنوق صعب مهزلة. وهنا هنا هذا الضرب الموجع للفؤاد، لا بيهن الناقة عثار يضرب بناتك حرمل، لا بيهن الناقة عثار يضرب خواتك حرملة، ومخدرتكم بالحبل ويا العليل مغللة. الله الله أكبر. بعد الشاعر الآخر يقارن بطريقة أخرى، هنا يقارن بين خروجها من المدينة وبين خروجها من كربلاء بعد الواقعة، أما شاعر آخر يقارن بين خروجها من المدينة وبين رجوعها إلى المدينة: يا أبا من المدينة شلون طلعت، ما مأجور مأجور. من المدينة شلال طلعا عز وجلال وفخر شافا يا يوم رجعني بأحايال صحة يا رجع يا شلون رجع يا والذي ليلات مسبيات يبكي مدينة جدنا لا والله ما زرت المدينة إلا ذكرت هذه الأبيات مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.